فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان يصل إليه البشر، في أي مكان؟ فوق السماء السابعة، وفرضت من الله إلى رسوله بدون واسطة، ليلة المعراج، وفرضت 50 صلاة في اليوم والليل. وهذه الوجوه الثلاثة كلها تدل على عناية الله عز وجل بهذه الصلاة، وأنها جديرة بأن يستغرق الإنسان أكثر أوقاته فيها. يعني 50 صلاة في اليوم والليلة لا شك أنها تستغرق وقتا، ولكن من رحمة الله عز وجل أن جعلها 5 في الفعل و50 في الميزان. طيب، هذه الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، صح؟ انتبه ولا. هذه الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، موافقون؟ نعم. لأن الإنسان كما ثبت في الحديث الصحيح يناجي الله سبحانه وتعالى، يقول الحمد لله رب العالمين، فإذا قال ذلك قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يناديك الله عز وجل آية آية، إذا قلت آية أجابك الله، فهي مناجاة بين العبد وبين ربه، وما أعظم الصلة بالمناجاة. وفي هذا الحديث حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة، ولهذا لا نقرأها جهرا في الصلاة الجهرية، لأنها ليست من الفاتحة، ولو كانت من الفاتحة لكان ابتداء القراءة من بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن لو رجعنا إلى الترقيم في المصحف لوجدنا أن بسم الله الرحمن الرحيم رقم 1، ولكن هذا الترقيم مبني على قول مرجوح، وهي أن البسملة من الفاتحة، والصواب أن البسملة ليست منها بدليل هذا الحديث الذي أشرنا إليه. ولكن إذا قلنا إن البسملة ليست منها، والفاتحة بالاتفاق 7 آيات، وهي 7 المثاني التي قال الله فيها ولقد آتيناك 7 من المثاني، فأين 7 الآيات إذا حذفنا البسملة منها؟ لنقرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كم هذه؟ 3 آيات، إياك نعبد وإياك نستعين هي الوسطى، هي الرابعة، وهي بين الله وبين العبد 2، والثلاث الأولى لله خاصة، اهدنا الصراط المستقيم هذه 5، صراط الذين أنعمت عليهم 6، غير المغضوب عليهم ولا الضالين 7، الثلاث الأولى الأخيرة للعبد، والثلاث الأولى لله، والآية الوسطى بين الله وبين العبد. فإذا قسمة الآيات تقتضي أن تكون أول آية من الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين، ولا إشكال في ذلك. بعد هذا، بعد أن يكبر الإنسان تكبيرة الإحرام، ويجب أنا الآن نعود من جديد يا جماعة لنذكر صفة الصلاة على وجه الموجز. يكبر الإنسان تكبيرة الإحرام بعد أن يتوضأ ويستقبل القبلة، فيقول الله أكبر، فلو قال الله أكبر لم تنعقد صلاته، لأن الله استفهام. ولو قال الله أكبر لم تنعقد صلاته أيضا لاختلاف المعنى. ولو قال الله أكبر انعقد صلاته لأن إدال الهمزة واوا بعد الضم سائغ في اللغة العربية. ولو قال الله أجل وأعظم لم تنعقد صلاته. لماذا؟ لأنه خالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال للرجل إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم يستفتح بما ورد. والدليل على أن الاستفتاح بعد التكبير قول أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. فدل هذا على أنه إذا كبر يستفتح ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يقرأ الفاتحة ويقول عند ختمها آمين. ومعنى آمين اللهم استجب. فهي اسم فعل أمر، ولكن بالنسبة لكونها موجهة لله لا نقول إنها اسم فعل أمر، لأن الله تعالى لا يؤمر من قبل عباده، ولكن قال إنها اسم فعل دعاء نعم أو طلب، أما أمر لا. وبعد ذلك تقرأ ما تيسر من القرآن. والأفضل أن تكون القراءة بعد الفاتحة في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، لا دائما ولكن غالبا. وينبغي في المغرب أن يقرأ من طوال المفصل أحيانا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب سورة الطور كاملة، وقرأ مرة سورة الأعراف في صلاة المغرب، وسورة الأعراف تبلغ جزءا وربع جزء. أما في الظهر وفي العصر وفي العشاء فإنه يقرأ من أوساط المفصل. نعم، طوال المفصل من قاف إلى سورة عم، وقصار من سورة الضحى إلى آخر القرآن، وأوساطه من سورة عم إلى الضحى. وإنما سمي هذا الجزء من القرآن مفصلا لكثرة فواصله في قصر سوره. ثم بعد ذلك يكبر للركوع ويركع فيحني ظهره تعظيما لله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الركوع فعظموا فيه الرب، فتنحني تعظيما لله وتقول سبحان ربي العظيم، لتجمع بين التعظيم بالفعل والتعظيم بالقول. ثم ترفع رأسك قائلا سمع الله لمن حمده، أي استجاب لمن حمده، وتقول بعدها ربنا ولك الحمد إلى آخره. وقد ورد في ربنا ولك الحمد أربع صفات: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. وكل هذا جائز، بل الأفضل أن تقول مرة ربنا لك الحمد، ومرة ربنا ولك الحمد، ومرة اللهم ربنا لك الحمد، ومرة اللهم ربنا ولك الحمد، لتجمع بين السنة كلها حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد، ثم تخر ساجدا مقدما ركبتيك على يديك، فتقدم الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف. ويجب أن يكون السجود على هذه الأعضاء السبعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء. هكذا جاء في بعض ألفاظ البخاري: أمرنا على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. وتقول في السجود: سبحان ربي الأعلى. وإنما شرع لك أن تقول سبحان ربي الأعلى وأنت في السجود، لأنك إذا وضعت جبهتك وهي في وجهك الذي هو أشرف أعضائك وضعته على الأرض، فإن هذا يعتبر نزولا، أليس كذلك؟ فإذا كان يعتبر نزولا ناسب أن تنزه الله سبحانه وتعالى عن هذا النزول وتقول سبحان ربي الأعلى، فكأنك تذكر بنزولك إلى الأرض وتنزيل وجهك على موطئ الأقدام، تذكر بذلك علو الله عز وجل فوق عباده، فتقول سبحان ربي الأعلى. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في السفر إذا علوا نشزا أن يقولوا الله أكبر، وإذا هبطوا واديا أن يقولوا سبحان الله. لماذا؟ لأن الإنسان إذا علا نشزا وارتفع قد يرتفع بنفسه فيذكر نفسه ويقول الله أكبر، وإذا نزل هبط واديا فإنه ينزل فينزه الله تعالى عن صفة عن هذه الصفة التي هي السفول والدنو. أيها الأخوة، أقول إنه في السجود يقول سبحان ربي أعلى، ثم يرفع ساجدا ويجلس بين السجدتين. وكيف يجلس؟ أفضل ما يجلس عليه أن يكون مفترشا، أي يجعل رجله اليسرى تحت أليته وظهر الرجل إلى الأرض، وينصب الرجل اليمنى على يمينه، ومعنى نصبها أن يضع أطراف أصابعه على الأرض ويكون عقبها إلى فوق، ويقول في هذا الجلوس رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى، ثم يفعل بقية الصلاة على هذا. وإذا صلى ركعتين جلس للتشهد، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونحن الآن سنناقش معاني هذه الكلمات. ما معنى التحيات لله؟ واحد، اثنين، ثلاثة. المفروض أننا كلنا نعرف معناه، المفروض أننا كلنا نعرف معناه، لأننا نقرأه في صلاتنا، كيف نقرأ ما لا نعرف معناه؟ التحيات معناه كل ألفاظ البقاء والدوام والعظمة ثابتة لله اختصاصا واستحقاقا، اختصاصا واستحقاقا. معنى اختصاصا أنه لا يشرفه فيما يستحقه من هذه التحيات أحد، ومعنى استحقاقا أنه أهل لأن يحيى سبحانه وتعالى. الصلوات ما هي؟ الصلوات كل الصلوات، يعني ما نصليه لله عز وجل. وقال بعضهم الصلوات بمعنى الدعوات، لأن الصلاة في اللغة الدعاء. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادع لهم. هذا التفسير أعم من التفسير الأول، والتفسير الأول أليق في موضعه، لأن الآن يقول لأن الإنسان يقول هذا الشيء وهو يصلي، فيكون تفسيره بالصلوات المعروفة أليق بالمقام، وتفسيره بالدعاء أشمل وأعم في المعنى. وأما قوله والطيبات، فما هي الطيبات؟ الطيبات الأوصاف والأفعال بالنسبة لله، والأفعال بالنسبة لنا. انتبه، الأوصاف هي الطيبات، هي الأوصاف والأفعال بالنسبة لله، فكل أوصاف الله تعالى فهي طيبة، وكل أفعال الله فهي طيبة، وكذلك الطيبات من أفعالنا، فالطيبات التي نفعلها لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. السلام عليك أيها النبي، ما معنى السلام عليك أيها النبي؟ طيب ما معنى قولك لصاحبك إذا مررت به السلام عليك؟ السلام الأمان يعني؟ لا غير صحيح، هو الأمان من معنى السلام. طيب بس السلام بمعنى السلامة من كل آفة، السلامة من كل آفة، ومنها الخوف، ولهذا نقول السلام بمعنى الأمان لأن فيه زوال الخوف. فالسلام عليك تدعو الله تعالى بأن يسلم نبيه صلى الله عليه وسلم من جميع الآفات الدنيوية والأخروية. الآفات الأخروية واضح، لأن الرسل يسألون الله تعالى أن لا تقع فيه. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولا تخزني يوم يبعثون، ومن دعاء المؤمنين: ولا تخزنا يوم القيامة. لكن الآفات الدنيوية هل تقع للرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ ربما تقع، ربما يسلط أحد مثلا فيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر المؤرخون أن رجلين أرادا أن يسطوا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجاه من القبر، وهذه القصة مشهورة، ولكن الله تعالى حماه والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي، عليك كيف تخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بعيد منك وهو كذلك ميت؟ نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن هذا من قوة استحضار المصلي لما يدعو به للرسول عليه الصلاة والسلام، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه يخاطبه، ولهذا لا يعتبر هذا خطابا كما يخاطب به الإنسان الذي يلاقي غيره، لكنه خطاب استحضار بالقلب لا خطاب سماع. ولهذا نحن الآن نقول السلام عليك أيها النبي، والصحابة يقول ذلك وهم بعيدون عن الرسول عليه الصلاة والسلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أيها النبي، وش معنى النبي؟ المنبئ أو المنبأ؟ نعم، أو كلاهما، كلاهما. فهو منبئ منبأ، منبئ عن الله، والله سبحانه وتعالى قد نبأه وأرسله. هل نقول النبي ولا النبيء؟ ها؟ يجوز هذا وهذا، يجوز هذا وهذا. أما النبيء فهو من النبأ، وأما النبي فهو إما من النبأ وسهلت الهمزة، وإما من النبوة وهي الارتفاع، وذلك لارتفاع مرتبته عليه الصلاة والسلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا الدعاء أعني رحمة الله وبركاته يشمل ما يكون على الرسول عليه الصلاة والسلام وما يكون على سنته وهديه، أن يجعل الله البركة في سنته وهديه فيعم جميع البشر. ثم بعد ذلك تبدأ فتقول السلام علينا، بل تثني فتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تذكر ذلك بعد أن ذكرته للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن حق الرسول أعظم من حق النفس، ويجب على الإنسان أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه، ولا يتم الإيمان حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك ومن ولدك ومن آبائك ومن الناس أجمعين. وعلامة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام أن تقدم قوله على ما تريده أنت، وأن تقدم قوله على ما يريده أبوك وما أشبه ذلك، لأن هذا أعني الاتباع والموافقة هو نتيجة المحبة. ولذلك تجدك أنت إذا أحببت شخصا تقتدي بأقواله وبأفعاله وإن لم يدعك إلى ذلك. فهكذا أيضا اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على أن الإنسان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقدم الدعاء له قبل أنفسنا. السلام علينا عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. من عباد الله الصالحون؟ كل عبد صالح في السماء والأرض، حتى الملائكة يدخلون في ذلك. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون قبل أن يفرض عليهم التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. وأما جبريل وميكائيل فأبدلها بقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا إعلام بالتوحيد والرسالة، تقوله سرا بينك وبين نفسك لكنه تقرير له في نفسك. ومعنى قولنا أشهد أن لا إله إلا الله أي أشهد أن لا معبود حق إلا الله عز وجل، وأن محمدا وهو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وإلى آخر ما هذا هو التشهد الأول. فإن كنت في ثنائية أو ثلاثية أو رباعية فإنك تقول في التشهد الذي عقبه السلام زيادة على ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومعنى قولك اللهم صل على محمد أي اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى. وتقول بعد هذا أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا مرور سريع على صفة الصلاة. وهناك أشياء مبسوطة في كتب أهل العلم، من أحب أن يرجع إليها فليفعل. والآن نأتي إلى دور الأسئلة، لأن الظاهر أن هناك أسئلة كثيرة. نعم، ابدأ بالأهم فالأهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رسول الله يقول هل ثلج أهل الكهف يدخل الجنة كما يقول بعض الناس؟ أقول للأخ القائل الأسئلة إذا جاء مثل هذا السؤال فاطرحه. لأن هذا لا فائدة منه في الواقع. قد ناقشت صاحبا فأخبرني أن هنا في الحرم جماعة يروجون لمثل هذا الكلام ويثيرون حول أمور عقائدية. على كل حال هذه المسائل: ما لون كلب أهل الكهف؟ وما سنه؟ وكيف بطح رجليه في الوصي؟ نعم، وهل يدخل الجنة أو لا يدخل الجنة؟ كل هذه مسائل لغو من العلم، لأنه لو كان لنا في هذا خير هل يكتمه الله علينا؟ أبدا. فإذا كان الله لم يذكره بما قصه علينا من نبئهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه في ذلك شيء، فكل ما قيل في ذلك مما لم يثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل، والتحدث فيه وعنه من لغو القول وإضاعة الوقت وتهييج العامة. نعم. يقول السائل: إذا كنت نويت الاعتكاف 10 أواخر وأردت أن أذهب في هذه الليلة إلى جدة، فهل علي أن أبقى حتى يغد أم أنه لا بأس بذلك؟ من المعلوم أن الاعتكاف في 10 الأواخر ليس بواجب إلا من نذره، فإنه يجب عليه أن يوفي بنذره لأنه طاعة، فهو سنة. لو قطعه الإنسان في 25 في 10:30 فلا إثم عليه، ولكن من أحب أن يكمله حتى يحصل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يخرج من معتكفه حتى يثبت دخول شهر شوال، حتى يثبت دخول شهر شوال. فإذا ثبت إما بغروب الشمس إذا أتممنا رمضان 30، وإما بنبأ جديد إذا كان رمضان 29، المهم إذا ثبت الشهر فقد انقضى زمن الاعتكاف، فليخرج الإنسان من معتكفه ويكون بذلك قد أدى السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض السلف كما قلنا قبل درسنا هذا استحب أن يبقى في معتكفه حتى يخرج لصلاة العيد، واستحب أيضا أن لا يتجمل المعتكف بل يخرج في ثياب اعتكافه، وقد بينا أن هذا ليس بصحيح، وأن المعتكف يتجمل كما يتجمل غيره من الناس. نعم. يقول السائل: هل يجوز التبرك بثوب الكعبة والتمسح به؟ وقد ناقشنا غمضة قال إن شيخ الإسلام المسلمية أجاز ذلك. التبرك بثوب الكعبة والتمسح به من البدع، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما طاف معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الكعبة وجعل يمسح جميع أركان البيت، يمسح الحجر الأسود ويمسح الركن العراقي والركن الشامي والركن اليماني، كل الأركان الأربعة يمسحها مسحا، أنكر عليه عبد الله بن عباس، فأجاب معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. فأجابه ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الركنين يعني الحجر الأسود واليمان، وهذا دليل على أنه يجب علينا أن نتوقف في مسح الكعبة وأركانها على ما جاءت به السنة، لأن هذه هي الأسوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما الملتزم الذي بين الركن الأسود بين الحجر الأسود والباب فإن هذا قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قاموا به فالتزموا، والله أعلم. أما ما قاله السائل أو الخصم عن أن هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فأولا نقول: هل ثبت ذلك عن ابن تيمية أم لا؟ لأن ابن تيمية رحمه الله نعلم أنه من أشد الناس محاربة للبدع، وإذا قدر أنه ثبت عنه فهل قوله حجة على غيره؟ لا، لأن ابن تيمية رحمه الله كغيره من أهل العلم يخطئ ويصيب. وإذا كان معاوية رضي الله عنه وهو من الصحابة أخطأ فيما أخطأ فيه من مسألة كان أربعة حتى نبهه على ذلك عبد الله بن عباس، فإن من دون معاوية يجوز عليه الخطأ. فنحن أولا نطالب هذا الرجل بإثبات ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا ثبت أنه عن شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه ليس بحجة، لأن أقوال أهل العلم يحتج لها ولا يحتج بها، وهذه قاعدة ينبغي لك أن تعرفها. كل أهل العلم أقوالهم يحتج لها ولا يحتج بها، إلا إذا حصل إجماع من المسلمين فإن الإجماع لا يمكن الخروج عنه، بل لا يمكن الخروج على الإجماع. كيف؟ يعني إنه إذا قال أحد من العلماء قولا نقول هذا الدليل. يقول السائل: شخص اعتاد بكل عمرة أن يحلق شعره في خارج مكة حيث يروح إلى بلده ويحلق رأسه هناك، فما حكم عمرته؟ يقول أهل العلم إن حلق الرأس لا يختص بمكان، فإذا حلقته في مكة أو في غير مكة فلا بأس، لكن الحلق في العمرة يتوقف عليه الحلق، وأيضا سيكون بعد الحلق طواف وداع، فالعمرة هكذا ترتيبها: طواف، سعي، حلق أو تقصير، طواف وداع إذا أقام الإنسان بعد أداء العمرة. وأما إذا سافر من حين أن أتى بأفعال العمرة فلا وداع عليه. إذن معناه لا بد أن يحلق رأسه ويقصره وهو في مكة إذا كان يريد الإقامة، لأنه سيأتي بعده طواف الوداع. أما إذا طاف وسعى وخرج إلى بلده فورا فإنه لا حرج عليه أن يقصر أو يحلق في بلده، لكنه سيبقى على إحرامه حتى يقصر أو يحلق. يقول السائل: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا بدعوى الجاهلية أنهم يجوزها جهنم وليصلى وصلى، وذكر بحديث أن ادعوا الناس كما سماهم الله، هل هناك حرج مثلا إذا قلنا يا سعودي أو يا مصري أو غيره؟ يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ومن المعلوم أنه لا يمكن التعارف إلا بنسبة الإنسان إلى قبيلته، فيقال فلان ابن فلان ابن فلان حتى نصل إلى القبيلة. فالانتساب إلى القبائل هذا من الحكم التي جعل الله سبحانه وتعالى هذه القبائل من أجلها، لأنه لو كان الناس قبيلة واحدة حصل اللبس. وكذلك الانتساب إلى الدول لا شك أنه لا حرج فيه، لأنه من جنس الانتساب إلى القبائل، ولكن يجب أن لا يفخر أحد على أحد بانتسابه إلى قبيلة أو إلى دولة، لأن هذا من دعوى الجاهلية حيث كانوا يفخرون بالأنساب والأحساب. والفخر كل الفخر بطاعة الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني لا لتفاخروا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن كان أتقى فهو أكرم عند الله، حتى وإن لم يكن له نسب معروف، حتى لو كان من الأرقى ومن المماليك وهو أتقى فإنه عند الله تعالى أكرم، وإذا لم يكن أتقى فإنه عند الله تعالى أهون، وإن كان من أشرف الناس نسبا. نعم. نعم، هذا عند اتفاق، يعني معناه لا تتفاخروا فكلكم عباد الله عز وجل. وأما الانتساب إلى القبيلة فهذا معروف حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: قدمت من بلد تأخر صيامه عن هذا البلد، وبالتالي فإن لو اكتمل الشهر في بلادنا نقص هناك النساء صلوا 28 يوما أو إذا اختبت هنا فالنساء صلوا 28 يوما فهل هو حي مع بلدي أم مع هذه البلاد؟ إذا قدم الإنسان من بلد تأخر صومه إلى بلد تقدم صومه فإنه يجب عليه إذا أفطر البلد إذا أفطر أهل البلد الذي قدم إليه أن يفطر معه، لأن هذا البلد لما ثبت فيه دخول الشهر كان هذا اليوم يوم عيد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام العيدين، وعلى هذا فيجب على هذا الرجل الذي قدم من بلد تأخر صومه عن أهل هذا البلد الذي قدم إليه، يجب عليه أن يفطر مع أهل البلد الذي قدم إليه، وما نقص فإنه يقضيه بعد العيد. فإذا كان قد صام 28 يوما فإنه إذا أفطر يقضي يوما نعم، والعكس بالعكس، العكس بالعكس، يعني لو قدم من بلد صاموا قبل البلد الذي قدم إليه فإنه يبقى حتى يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. وقال بعض العلماء إنه إذا أتم 30 يوما فإنه يفطر سرا، يفطر سرا لأن الشهر لا يمكن أن يزيد على 30 يوما، ولا يعلن إفطاره لأن الناس إيش صائمون فلا يعلن إفطاره. تسمحون له يسأل؟ ناس صلى الله عمرك يسكنون الطائف يصبحون صبحهم يجون هنا المغرب يصلون فطرهم الحرم يصلون المغرب التراويح والغياب والفجر يروحون، هل علم الحرام دولتي كل يوم يروحون؟ يقول الناس من أهل الطائف، من أهل الطائف أجناب أو أجناب، المهم يأتون من الطائف كل ليلة إلى مكة للإفطار في مكة وصلاة القيام ثم يرجعون إلى الطائف، فهل عليهم إحرام وهل عليهم وداع؟ الجواب ليس عليهم إحرام ولا وداع. أول مرة جاءوا بإحرام وخرجوا مودعين، وأما ثاني مرة وما بعدها فليس عليهم شيء. نعم خلاص اسمحوا ذاك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السائل اليومين نعم قضاء اليومين اللي فاتت سواء هنا أو في بلادك، لأن قضى رمضان يجوز تأخيره إلى شعبان حتى يكون بينك وبين رمضان الثاني بمقدار ما عليك. نعم سبقك بها عكاشة. يقول السائل يقول السائل هل يجوز لي أن أستقبل خادما من بلاد أجنبية مسلمة إذا كانت زوجتي تعمل وعندي أولاد؟ أولا ينبغي لنا أن لا يصل بنا الترف إلى هذا الحد الذي قد يكون به التلف، فإن بعض الناس لما أنعم الله علينا والحمد لله بهذه النعمة صاروا يتباهون في استخدام الخدم حتى أصبح النساء يصابن بأمراض كثيرة من أجل عدم من أجل التعطل عن العمل وعدم التعرض للشمس والهواء، تجد المرأة دائما في هذه الكلة ما تستنشق الهواء الطلق أبدا لأنها ما تخرج ولا تعمل، وتجدها يصيبها الكسل والملل، وربما تصاب بالأمراض النفسية لأنه إذا تعطل البدن تعطل الفكر، وإذا تعطل الفكر صار يدور يمينا وشمالا وصار يرد عليه من الوساوس ما قد يخل بسلامته واستقامته. فالذي أنصح به إخواني أولا وقبل كل شيء أن يتوقفوا عن استيراد أو استخدام هؤلاء الخدم إلا في الضرورة القصوى، وإذا اضطر الإنسان إلى ذلك ضرورة قصوى فلا حرج، بشرط أن لا يكون هناك فتنة. فإن كان هناك فتنة بأن استخدم خادمة شابة جميلة فإن ذلك يؤدي إلى الفتنة، إما من الرجل صاحب العائلة وإما من أولاده وأبنائه. ولا بد أيضا أن يكون مع محرمه، لأنه لا يمكن أن تأتي من بلادها إلا بمحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. ولأنها إذا لم تأتي بمحرم فإن أهل البيت ربما يحتاجون إلى السفر لزيارة قريب أو لزيارة المدينة مثلا أو لزيارة مكة بالعمرة أو بالحج، فيقعون في مشكلة. فالذي أنصح به أن لا يستقدموا خادما إلا عند الضرورة، وأن يكون معها محرمها إذا استخدموها. ومن الشيخ يقول السائل: لدي والد يقول والدي إمام مسجد ومعه سلف الروض، كما أنه يأتيه مرض نفسي كل سنة لمدة غير محدودة، وحين يأتي هذا المرض يتضايق من المسجد ولا يحب أن يكون هو الإمام ولا يذهب إلى المسجد الذي هو إمامه، وأنا وأهلي نقول له لماذا لا تفعل لا تترك لماذا لا تفصل نعم وتريح نفسك، أرجو إجازتي هل عليني على كل حال يكفينا أن نفهم أن هذا الإمام فيه سلس البول، فإن العلماء يقولون إن من فيه سلس البول لا يكون إماما لمن كان سليما منه. وعلى هذا فإن كان ما تقوله في حق أبيك حقا فإن الواجب عليه أن يعتزل الإمامة، لأنه لا يمكن أن يتقدم يصلي بالناس وفيه السلس ومعه وهم سالمون منه. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وإذا كان أيضا يعتريه مرض نفسي فإن هذا يزيد أو يؤكد أن يدعى الإمامة. سيدنا وإلى لقاء مع الشريط 17 من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.